قوله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، قوله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، قوله بصدقة نكرها، قوله بصدقة نكرها ليشمل كل ما يتصدق به، قوله بصدقة نكرها ليشمل كل ما يتصدق به من قليل وكثير، نكرها ليشمل كل ما يتصدق به من قليل وكثير، وظاهره أيضا يشمل المندوبة والمفروضة، وظاهره أيضا يشمل المندوبة والمفروضة، صدق بصدقة مندوبة أو مفروضة، هذا ظاهر الحديث. ونقل النووي رحمه الله عن العلماء أن إظهار المفروضة أولى من إخفائها، ونقل النووي عن العلماء أن إظهار المفروضة أولى من إخفائها، قال رحمه الله كما في شرح مسلم، قال رحمه الله كما في شرح مسلم: وفي هذا الحديث فضل صدقة السر، في هذا الحديث فضل صدقة السر، قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع، وهذا في صدقة التطوع، فالسر فيها أفضل، وهذا في صدقة التطوع فالسر فيها أفضل، لأنه أقرب إلى الإخلاص، لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، وأبعد من الرياء. وأما الزكاة الواجبة، وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل، وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل. وهكذا حكم الصلاة، وهكذا حكم الصلاة، فإعلان فرائضها أفضل، فإعلان فرائضها أفضل، وإسرار نوافلها أفضل، وإسرار نوافلها أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، انتهى. فهو يرى أن صدقة التطوع الإسرار بها أفضل، والزكاة الواجبة الإعلان بها أفضل، لبعد الأولى عن الرياء، وأما الثانية فهو يفعل واجبا فيكون أبعد عن الرياء أكثر بالإعلان، لأن الشيء واجب عليه يخرجه، بخلاف الذي يخرج التطوع ربما يداخله ما يداخله، فكان الأفضل في التطوع الإخفاء، والأفضل في الواجب الإعلان، كما هو الحال في الصلاة، صلاة أفضل صلاة المرء في بيته هذه التطوع إلا المكتوبة. وذكروا أن العلة في هذا ما سمعته، أن المكتوبة ما يداخلها الرياء بالنسبة للإعلان بها، وسيعلن بها وواجب عليه أن يحضرها بالجماعة، لكن ربما داخل الرياء في أفعالها، أما من حيث الإعلان ما يداخله الرياء فيها، لأنه مأمور بالإتيان بها في المسجد، يعني يقل فيها. قال القرطبي: هذه صدقة التطوع في قول ابن عباس وأكثر العلماء. قال القرطبي: هذه صدقة التطوع، أي التي يعلن بها، في قول ابن عباس وأكثر العلماء، وهو حظ على الإخلاص، وهو حظ على الإخلاص، في الأعمال والتستر بها، وهو حظ على الإخلاص في الأعمال والتستر بها، ويستوي في جميع أعمال البر التطوعية، ويستوي في جميع أعمال البر التطوعية. فأما الفرائض فالأولى إشاعتها، فأما الفرائض فالأولى إشاعتها وإظهارها. فالأولى إشاعتها وإظهارها لتحفظ قواعد الدين، لتحفظ قواعد الدين، تظهر الشعائر ويجتمع الناس على العمل بها، ويجتمع الناس على العمل بها. فلا يضيع منها شيء، فلا يضيع منها شيء. ويظهر بإظهارها جمال الدين، ويظهر بإظهارها جمال دين الإسلام، ويظهر بإظهار الفرائض، ويظهر بإظهارها جمال دين الإسلام وتعلم حدوده، جمال دين الإسلام وتعلم حدوده وأحكامه، وتعلم حدوده وأحكامه وأحكامه وتعلم حدوده وأحكامه. والإخلاص واجب في جميع القرب، والإخلاص واجب في جميع القرب، والرياء مفسد لها. انتهى من المفهم. والإخلاص واجب في جميع القرب والرياء مفسد لها. انتهى من المفهم. 76. وقال الحافظ في الفتح رحمه الله، قال الحافظ رحمه الله في الفتح: والحديث أقوى الأدلة، والحديث أقوى الأدلة على أفضلية إخفاء الصدقة، والحديث أقوى الأدلة على أفضلية. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حديث ظاهر فيما ذكره على أفضلية إخفاء الصدقة. وأما الآية فظاهرة في تفضيل صدقة السر أيضا، ويعني بالآية: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وأما الآية فظاهرة في تفضيل صدقة السر أيضا، لأن الإخفاء جيد فيها، هذا ظاهرها. لكن ذهب الجمهور، لكن ذهب الجمهور إلى أنها نزلت في صدقة التطوع، يعني ما تدل على العموم خاصة كالحديث. لكن ذهب الجمهور إلى أنها نزلت في صدقة التطوع، ونقل الطبري وغير الإجماع، ونقل الطبري وغيره الإجماع على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل، ونقل الطبري وغيره الإجماع على أن الإعلان في صدقة الفطر في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء، من الإخفاء. وصدقة التطوع على العكس من ذلك، وصدقة التطوع على العكس من ذلك. هذا إجماع منقول أن الصدقتين مختلفتان في الإبداء والإخفاء من حيث الأفضلية، فصدقة التطوع الأفضل فيها الإبداء، وصدقة الفرض الأفضل فيها الإخفاء. صدقة التطوع الأفضل فيها الإخفاء، صدقة الفرض الأفضل فيها الإبداء، والآية كما ترى عامة: إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها تؤتوها الفقراء، لكن نقل الإجماع على ما سمعته، سيأتي أنه لا إجماع. وخالف يزيد بن أبي حبيب، خالف يزيد بن أبي حبيب فقال: إن الآية نزلت في الصدقة على اليهود والنصارى. خالف يزيد بن أبي حبيب فقال: إن الآية نزلت في الصدقة على اليهود والنصارى، والصدقة على الكفار صدقة النفل جائزة، لا إشكال في ذلك، ولا سيما إذا لم يكن حربيا، أما الحربي ما ينبغي إعطاؤه، لكن كان من أهل الذمة أو كانت له قرابة وهو كافر، فالصدقة جائزة للكفار صدقة النفل. وأما الفرض فلا تعطى إلا للمسلمين، إلا من كان من المؤلفة من الكافرين فيجوز إعطاؤه لتأليفه، وإن الأصل في الزكاة لا تعطى لكافر أبدا، ولا يجوز إعطاؤه ولا تجزئ أن تعطى زكاة المال لكافر، إلا أن صدقة الفطر يجوز إعطاؤها للكافر وللأغنياء ولغير ذلك. والخلاف في بني هاشم بالنسبة لصدقة التطوع، وأما الغني بالاتفاق نقل الاتفاق أن صدقة التطوع تعطى له، مع أنه الأولى أن يتعفف عنها، لكن الكلام عن الجواز، هل يجوز أن تعطى الأغنياء صدقة التطوع أم لا؟ أما الفرض لا إشكال، لا يجوز بالاتفاق، لكن الكلام على النفل ففيه شيء من التوسع النفل، وأما الفرض ففيه تضييق، لا تعطى إلا الأصناف الثمانية، لا زائد على الأصناف الثمانية. فقال: إن الآية نزلت في الصدقة عن اليهود والنصارى. قال: فالمعنى إن تؤتوها أهل الكتابين ظاهرة فلكم فضل. فالمعنى إن تؤتوها أهل الكتابين ظاهرة فلكم فضل، وإن تؤتوها فقراءهم سرا، فقراءكم كان، وإن تؤتوها فقراءكم سرا فهو خير لكم، وإن تؤتوها فقراءكم سرا، انظر لنا فقراءكم، وإن تؤتوها فقراءكم سرا فهو خير لكم. طيب فقراءهم أو انظر لنا هذا، فقراءهم أم فقراءكم؟ ننظرها إن شاء الله. وإن تؤتوها فقراءهم سرا فهو خير لكم. وأما من أعطى فقراء المسلمين، وأما من أعطى يكون فقراءهم على هذا، وأما من أعطى فقراء المسلمين من زكاة وصدقة تطوع فإخفاؤها أفضل من علانيتها، وأما من أعطى فقراء المسلمين سيكون فقراءهم على هذا، وأما من أعطى فقراء المسلمين من زكاة وصدقة تطوع فإخفاؤها أفضل من علانيتها. هذا قول يزيد بن أبي حبيب في الآية: إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال: هذه الآية في أهل الكتاب نزلت، ومعنى الآية إن تؤتوا أهل الكتابين ظاهرة، تؤتوا الصدقة تؤتوها ظاهرة لهم فلكم فضل، وإن تؤتوها فقراءهم سرا فهو خير لكم، وأما من أعطى فقراء المسلمين من زكاة وصدقة تطوع فإخفاؤها أفضل من علانيتها. فالعلانية فيها شيء ربما من الإذلال له، يعطى أمام الناس فيشعر بذل الفقير، فإخفاؤها للفقير صيانة له أحسن فقير المسلمين. سيأتي الراجح في الصدقتين ما هو الأفضل. قال ابن عطية رحمه الله، يشبه في زماننا هذا أن يكون الإخفاء بصدقة الفطر أو بصدقة الفرض أفضل، يشبه في زماننا هذا أن يكون الإخفاء بصدقة الفرض أفضل، فقد كثر المانع لها، فقد كثر المانع لها، وصار إخراجها عرضة للرياء، وصار إخراجها عرضة للرياء، خلاف الزمن الأول كلهم يعطون بأي شيء سيرائي، بأي شيء سيرائي، هذا كل الناس تعطي الفرض واضح جلي، فإذا أعطاه مع الناس الحمد لله، نفع نفسه، لكن في الزمان هذا كثر المانع للزكاة، فلو أبداها ربما يحصل شيء من الرياء، لأن الناس ما تعطي، أكثرهم شحيح بالفرض فضلا عن النفل. فيكون الأفضل في زماننا هذا على ما يقول الإبداء الإخفاء حتى لا يقع في الرياء، لأنه ما في أحد يعطيها للقليل، فالإخفاء أفضل لقلة المعطين ولكثرة المانعين، فيكون على هذه العلة الإبداء أفضل، أو قص الإخفاء أفضل، لا يعرض نفسه للرياء، إخفاء الصدقة أفضل حتى لا يعرض نفسه للرياء لقلة من يعطي وكثرة من يمنع. ويشبه في زماننا أن يكون الإخفاء بصدقة الفرض أفضل، فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياء. تأكل من عطية. وأيضا فكان السلف نعم الحافظ معه كله كلام الحافظ. وأيضا فكان السلف يعطون زكاتهم للسعاة. وكان من أخفاها اتهم بعدم الإخراج. زمن عظيم، خير القرون كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من أخفاها اتهم بعدم الإخراج، وأما اليوم فصار كل أحد يخرج الزكاة بنفسه فصار إخفاؤها أفضل أي صدقة الفرض إخفاؤها كصدقة النفل أفضل، للعلة التي أشار إليها ابن عطية رحمه الله، كثرة المانعين وقلة المعطين. وقال أبو إسحاق الزجاج إن إخفاء الزكاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل، يعني على عكس ما ذكر ابن عطية الآن، إن إخفاء الزكاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل، فأما بعده فإن الظن يساء، فإن الظن يساء بمن أخفاها، فلهذا كان إظهار الزكاة المفروضة أفضل، عكس ما ذكر ابن عطية والحافظ أيضا في العلة التي ذكرت. وسيأتي الراجح إن شاء الله في الزكاتين. نكمل هذه العبارة ثم في الأخير نؤخر الراجح. وقال ابن المنير رحمه الله: لو قيل إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، لما كان بعيدا، فإذا كان الإمام مثلا جائزا، كان الإمام إلى ابتداء حاصل موجود، فإذا كان الإمام مثلا جائزا ومال من وجبت عليه مخفيا، فالإسرار أولى، يعني ماله ما هو ظاهر، فالإسرار أولى، يكون كالنقود وهم واشي ظاهرة، عروض تجارة ظاهرة، لكن كالنقود مخفية، فهذا الإسرار أفضل في حقه، لا يظهر المال المخفي، يعطي سرا. ومال من وجبت عليه مخفيا فالإسرار أولى، وإن كان المتطوع ممن يقتدى به ويتبع وإن كان المتطوع ممن يقتدى به ويتبع، وتنبعث الهمم على التطوع بالإنفاق، وتنبعث الهمم على التطوع بالإنفاق، وسلم قصده فالإظهار أولى. انتهى. فالإظهار أولى، يعني يقول إذا كان المال مخفيا الإسرار أولى، وإن كان المتطوع ممن يقتدى به ولو كان ماله مخفيا، لكنه ممن يقتدى به، تنبعث الهمم، همم الناس على التطوع بالإنفاق، ويسلم قصده من الرياء والسمعة، فينبغي أن يظهر هذه الصدقة سواء كانت تطوعا أو فرضا، يظهرها للناس من أجل الاقتداء به، فالناس تتتابع إذا رأت أهل الخير ومن يحسنون الظنون بهم يبذلون وباذلين، الناس تقتدي بهم. فمثل هذا ينبغي أن يظهر صدقته، ولا سيما إذا سلم قصده وأمن على نفسه من الرياء والسمعة، فيظهر من أجل الاقتداء به، وإن لم يكن ما ذكر فيخفي. إلى هنا يكفي هذا إن شاء الله، ما بقي في وقت آخر. قال أن صلاة النفل أفضل إلا المكتوبة في بيتي إلا المكتوبة، فهل يدخل بذلك صلاة الشروق أم لا بد أن تصلى في المسجد؟ الصلوات التي جاءت ظاهرها في المسجد صليها في المسجد، فإنه يجلس في مكانه كما جاء الحث على الجلوس، ثم يصلي ركعتين أي في مكانه قبل أن يخرج منه، فهذا كأنما صلى أو كأنما أتى بعمرة تامة، عمرتين تامتين تامتين، عمرة وحج أظن تامتين، فهذا أجر عظيم، فيصلي في مكانه. الصلاة التي يحث على أن تكون في نفس المكان صلىها في نفس المكان، لكن الكلام عن الأصل بالنوافل، فإن البيت أفضل. سيفتح درس بعد العصر من يومنا هذا، سيفتح درس بعد العصر من يومنا هذا في نامية شيخ الإسلام المكان الضاحي الأول عند الحارس، المدرس الشيخ خالد بغطيان أبو عبد الإله، جزاك الله خيرا، يحرص الإخوان على الاستفادة، ولا سيما أصحاب العطلة فرصة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.